قوله إن هذا كبير عائلة ليصل عن الصالح المجاهد وصاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك فقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى يعني الوصية وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تنس الفساد وان الله لا يحب المسلمين ولا يحب المسلمين. نعم. قال المجيري حدثنا محمد بن فضل الشيخ مقبل وقصاب ومحمد بن العلاء كما في التفسير الجليل وطبعه الحلبيه والتي خرج احالها احمد شاكر والاثر الصحيح ورجال الثقات ابو عيينه وعبد الرحمن بن زكريا. ايه. وصوابه ايه. محمد بن فضل صوابه محمد بن العلاء. كما ايش؟ كما في تفسير ابن جرير الطبعة الحلبية والتي خرج أحاديثها أحمد شافعي والأثر الصحيح. ورجال الثقات وأبو عيينة وعبد الرحمن الجوشة. وعبد الرحمن؟ الجوشة. هذا عيينة. نعم. عيينة بتحتانيتين مصغرا لعبد الرحمن الجوشة. جوني ومعجمة مفتوحتين بينهما واو ساكنة. الغطفاني من فتح المعجمة والمهملة في المفاء صدوق من السابعة مات في حدود 50 خارج هذا المفرد ولا أرضى. شو أبوها الله يوسف اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم يحتاج الى نظر لكن لا شك ان الصلاه فيها خير عظيم فاذا قيام وقعود وحركه قد تؤثر على ما في البطن من الالم يكون سببا للشفاء والعافيه قد يكون الالم بسبب اشياء متجمعه متكدسه او اشياء متعفنه فبحركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء طال الشفاء من الله والعافيه من الله سبحانه يجتمع رغبته فيما عند الله من الشفاء والعافيه ومع هذه الحركة ومع الامتثال لأمر الله ليس من هذا كله ما يكون سبب للشفاء. نعم. الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة بكل واو بينهما وآخره نون. الغطفان بفتح المعجمة والمهملة الفاء صخري صفة من السالفة البخاري الذي مخرج الأربعة. طيب ما تكلم على أخبار الكاميرا. هكذا ذكره ابن جرير رحمه الله في تخريج احمد شاكر المعلقه والحديث اخرج الامام احمد وابن ماجه قال المعلق في الزوائد في اسناده اليه وهو ابن ابي سليم وقد ضعفه الجمهور جاء في هامش الطبعه الهنديه ما ياتي قال الفيروزادي في باب تكلم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالفارسيه ثم قال قلت رجال هذا الاسناد كلهم مأمونون الا داود بن علي فانه ضعيف. قال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا اصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف كما ذكره في التهذيب. قال ابو عبد الرحمن فتحصل ان السند ضعيفين كل واحد منهما يضعف الحديث يضعف الحديث من اجله فكيف اذا اجتمعا؟ بس يا علي احمد بن جرير لكن ابن جرير واخرج الامام احمد وابن ماجه تجوه هذا من جميل بس وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذهب التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقاها هي الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أن يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال المجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخارجين وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني المتواضعين. وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين خطوته المصدقين بواجبه ووالده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحث أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيم في إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتبذلين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إلا لبني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التفسير وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقوله هكذا جميع النصوص وإن جاءت لأسباب تعلق بأهل الكتاب وغير أهل الكتاب المقصود هو يقصد العموم ومقصود تحرير البقية قال ليكونوا مثل أولئك. فكما أنهم مأمورون بأمر المعروف عن المنكر وأن لا يتخلفوا عن ذلك هكذا غيرهم وهكذا بالاستعانة بالصبر والصلاة وإن أمروا بها فهم مأمورون بها وغيرهم كذلك. وهي شاقة ثقيلة إلا على أهل الإيمان والتقوى والخشوع لله وتذلل لعظمته فإنها سهلة عليهم محببة إليهم ميسرة لهم لإيمانهم وتقواهم وعلمهم بما فيها من الخير العظيم فلهذا يؤدونها بنشاط وإخلاص وصدق ورغبة بخلاف ضعفاء الإيمان فإنها تثقل عليهم ولهذا يتخلفون عنها كثيرا ويكثرون عنها كثيرا وتشبها بالمنافقين نسأل الله السلامة. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي أن الصلاة أو الوفاة بسبب أو الوصاة لفقيرة إلا على الخاشعين أو الوصاة الصلاة أو الوصاة على قولي بها نظام الجارجع فيه فإنها أي الصلاة أو إنها أي الوصاة يعني وصية لفقيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يعلمون أنهم مشهورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله تعالى العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تشيئتهم الظلم فدفى والضياء فدفى والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال جريج بن السنة. فقلت لهم ظنوا بألف مجدد صراطهم وفي الجنة بألف نعم ظنوا يعني أيقنة نعم. وقلت لهم ظنوا بألفي مدجج صراطهم في الفارس صراطهم في الفارس المسرد صراطهم صراطهم أشراطهم الفارس المسرد يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عمير بن طارق فليعبدوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما يعني وأجعل من اليقين غيبا مرجما. قال والشواهد من أشعار العرب كلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحفظ وفيما ذكرنا منه وفق لفهمه كفاية ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا. وحدثنا المثنى هل فيه جابر ليس بشيء جابر المعدن ليس بشيء لا والمقصود هنا أن الظن يقع معنى الشك الظالش ويقع من اليقين من هنا من يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون ويعلمون أنهم ملاقو ربهم من قوله جل وعلا وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه يعني وأيقنوا أنه لا من جاء من الله إلا إليه ويقع الشيء الراجح كما في مواضع كثيرة فالظن يقع هكذا ويقع هكذا نعم. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الجبري أبو داود نعم جدي نعم لا لا لا ولا على الحفري معروف الحفري في عندك في الخطوة الحفري طبعا والحفري ما هو الصحيح معروف عبد الله بن داود الحفري نعم عمر بن سعد الحفري نعم نعم الشيخ وهو عمر بن سعد عمر بن سعد الحفري نعم نعم نعم الحفري نعم قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي عالية عن أبي العالية في وحدثني مثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحسني عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل غني في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قال الظن هاهنا يقين قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي وربيع بن أنس وقتادة عن حقوق أبي العالية وقال شنيد عن حجاج عن ابن جرير عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم علموا أنهم ملاقو ربهم فقولي إني ظننت أني ملاق حسابا يقول علم وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوج ألم أكرم ألم أسكر لك الخيل والإبل وألم تترأس وتربع وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنشأت كما نسيتني وسيأتي مبسوطا عند قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي تضع بيد موحدة يعني تضع قومك وترأسهم وتأخذ منهم الباع لأنهم قد يحصل لهم هذا ومعتهم ومعهم يعني ترأس عليهم وترأس لهم ويأخذ منهم شيئا من أموالهم ومن الباع ينفق في مصالحهم كان عندك عليهم قال لو عندك هذا لا ما بقي ما بقي الحمد لله رب العالمين قد لعين أخوه ومن الأخوة ومن الأخوة ومن الأخوة لا لا هذا عن المخلوق لنا الله سبحانه وتعالى ربك نسيا يطلق معنى الكف والاعراض وعدم الباله وهذا يقع من العبد ويقع من الله من ارضى عنه وترك طاعته يرضى الله عنه غضبا عليه وكراهه لعمله نسوا الله فنسوه اذا ارضوا عن الله فغفلوا عن حقه نظر عنه وخذله سبحانه وتعالى عبد العزيز أخو حذيفة ويقال ابن أخيه واشتقه من حسان وذكره بعضهم في الصحابة أبو داود. من الأمة ولا كافر معصية، لكن أفضلهم أفضلها من قام بالواجب. وقيل المراد تفضيل بنوعهما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلا مطلقا فتاه الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم حتاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم خليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعده وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة هذا يدل على عظم الأمر وأن الأمر عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من يؤمن منهم يوم الإنسان المؤمنين. والأنبياء وهم أفضل الخلق كل واحد يقول نفسي الأمر عظيم ينبغي العاقل أن يتقي هذا اليوم وقال يا أبي أو جدي أو فلان أو فلان ليس لكل أحد إلا ما عمله الذي قدمه من خير وشر فينبغي العاقل أن ينتبه. ولهذا قال سبحانه واتقوا يوما من يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. فالمقصود أن العمال يوم القيامة يجازون بأعمالهم كما قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا الحسنى. وليس هناك صله بين الناس اعظم من الصله بين الوالد وولده. اعظم الصلات بين بني ادم صله الوالد وولده. والله يقول الله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ان وعد الله حسنى ولا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله العظيم. يوم يفر الله من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني زوجته صاحبه زوجته وبنيه لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوجة ولا بني من غيرهم من باب أولى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكن هو مشغول به. إذا كان هكذا فالواجب على كل إنسان أن يعمل لنفسه وأن يجتهد فكل ما قدم خيره لنفسه ما قدم من إحسان لأبيه أو لأمه أو لأقاربه أو للمسلمين فهو لنفسه كما أن ما قدم من صالح الأعمال وقصد بالله من العبادات كذلك نفسه كل أعماله نفسه كله نفسه كما قال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها. فإذا كانت أعمالك لك وسيئاتك عليك فجدر بك أن تعمل ما ينفعك وأن تحذر ما يضرك ما دمت في دار المهنة ما دمت في دار العمل ثم بعد الموت قد انتهى الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إلا الذين كفروا وما كفروا من قبل أدوح بلا العموم لازمنا شفاعة يعني إلا الشفاعة التي وراها الله فتعم كأهل المسلم لا نعد يشفع إلا بإذن الله ولا تقبل شفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى. فالكفار لا شفاعة لهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالم من الحميم ولا شفيع يطاع. وهكذا في المسلمين إنما تقبل الشفاعة بعد إذن الله من لا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهو سبحانه يشفع فإن كفر من شاء من عباده فيما يرضاه سبحانه وتعالى. فلا تنفع إنسان شفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضا الله. فليقدم عملا يرضاه الله. كان مما لك السماوات والسماوات من شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. نعم. يكون على عموم هذه الأصوات. العموم لا تفيه. من استحق الشفاعة ما يرضاه لأنه الله فيه ورأي عمله. ومن قدم عمل المرء وجهته وما الله فعل. كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإن تابل كل عبد لا يؤخذ منها. وقال فاليوم لا يؤخذ من الذي منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة جيجا ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا. كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال لا بيع فيه ولا خلال. قال سليج حدثني حجاج قال حدثني قال حدثني ابن جريج قال قال المجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل. قال بدل والبدل الفدية. وقال السدي إما عدل إما عدل فيعدلها من العدل فيعدلها من العدل. يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تستهي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو جعفر من صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منها الملء ولا الذهب ولا السلع. نسأل الله العافية وليس لهم عذاب الأنبياء ما لهم من ناصر. نعم. الله عدو العدل. يستخفها. وقال أبو جعفر الرازي عن الرجل بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يقبل منها عدل يعني فداء. قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتاده والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأنس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتفة عن عمر بن هانئ. وهذا القول غريب هاهنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقوي وهو ما قال ابن جرير حدثني مجيح ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن ابن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء. قال قيل يا رسول الله عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء. قال قيل يا رسول الله ما العجب؟ قال الفدية. وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يرغب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فدية. هذا كله من جانب التلطف ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا يقبل منهم فدية.

أن الله خائف من هذا الأمر وأن يخرج فيه من يكون له رؤية وجولة فيحصل بذلك ثواب ممكن على يديه، فلهذا أمر بأن يقتل الأبناء ويستحيي النساء ويظن ما هناك من الشيوخ والكبار يستعملوا في أراضي الأعمال ومشاكل الأعمال من التكنيس والطباخة وأسباب ذلك ما يكون من رذيل الأعمال حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شهرة. ولكن هذا الذي فعله هذا الذي أراد لم ينع عن قدر الله شيئا، فقد تم أمر الله وصار ما صار وتغير اجتهاده وصار يقتل أبناء سنة ويحيي أبناء سنة لما قيل له إن بني إسرائيل كانوا ينقرضون، فصار موسى فصار هارون من ولد في السنة التي ليس فيها قتل، وهارون وموسى ولد في السنة التي فيها قتل ابتلاء وامتحان، وجرى ما جرى من قصة من عند الله لأمه أن تجعل في التابوت وأن تقتله في البحر وأن يحمله وأن يسير الله ذلك التابوت إلى بيت فرعون وأن يربى في بيت فرعون وأن تعطف عليه زوجته إلى غير هذا مما بين الله جل وعلا حتى تم الأمر، وحتى خرج موسى ومعه بني إسرائيل مهاجرا لفرعون من مصر إلى بيت القدس إلى بيت المقدس، وجرى ما جرى من خروج فرعون على إثره في القتال مع جنده العظيم، ثم حكم الله محكما بأن أنجى بني إسرائيل وفتح لهم البحر وجعله طرقا لهم عظيمه ويعثر طريقا، ثم دخله فرعون وجنوده فهلكوا فيه وفطن عليهم وريحوا جميعا، هذه من ايات الله العظيمه. وكان فرعون قد فعل كل ما يستطيع ليسلم من هذا الامر، ولكن ما قدره الله وقضاه لا في الا على ما حال به، ولهذا قد يسلمون لكم سوء العذاب ان يعلموا بني اسرائيل بانواع العذاب من التقتيل والتعذيب واستخدامه في أرض للأعمال واستهانته وإذلاله له إلى غير هذا ما فعله، وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تخفيف الذكور تخفيف الذكور واستحياء البلاء، ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله يذبحون أبناءكم ويستحيوا نساءكم، لأنه أمر عظيم فظيع، ولهذا فسر به قوله يسلم لكم سوء العذاب. وفي سورة إبراهيم قد يسلم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وجعل الترجيع جزءا من سوم العذاب. والحاصل ان ما فعله فرعون لم يخلصه من مخافه بل وقع من مخافه، وهو الله ينعم به سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبه للرؤيا التي راها فرعون، من اي قبيل هذه الرؤيا؟ نعم. الرؤيا التي راها فرعون يقال ان الله يقال راها هو واهل نفسه انها خرجت نار من قدس فاحرقت القرد واهلكته ولم تصب بني اسرائيل منها شيء، فتاولها على ان هلاكه يكون من طريق القدس من طريق من اسرائيل، هذا ينصح حتى الرؤيا. نعم. وما لا يسلمونكم يولونكم قاله ابو عبيده كما يقال سامه خطه قدس اذا اولاه اياها، قال عمر بن كلثوم اذا ما الملك سام الناس خشكا ابينا ان نقر الخشك فينا. وقيل ما اذا ما الملك الملك يعني إذا من الملك سام الناس خشكا فدينا أن نقر الخشك فينا. وقيل ما ناهم دينون عذابكم كما يقال سائمة الغنم إذا سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي، وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. واما في سوره ابراهيم فلما قال وذكرهم بايام الله اي باياديه ونعمه عليهم تناسب ان يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والايادي على بني اسرائيل وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما ان قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشه، وبطل يونس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان. وقيل مصعب يقول هذه أقابل لهؤلاء فرعون اسم من ملك مصر وهو كافر وقال فرعون سواء كان من عذابي أو غيرهم. واسم النجاشي من ملك الحبشة. واسم تبع من ملك اليمن وهو كافر. واسم قيصر من ملك الروم مع الشام قال قيصر. ويسمى من ملك الفرس كسرى. نعم أقابل لهم. نعم فكان من سلالة عمليق بن الأوز بن إرم بن سام بن نوح وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من الصخر. وأيما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال يعني ابتلاء بلاء يعني ابتلاء بالنعم يعني بلاء بلاءان بلاء بالنعم يحتاج إلى فقه وبلاء بالمصائب والأمراض والفقر ونحو ذلك يحتاج إلى فقه. فأدب عليهم سبحانه النعم العظيمة التي أنعم بها عليهم لأنجاهم من آل فرعون وخلصهم من شرهم وأرى أن هذا بلاء عظيم يعني نعم عليكم ابتليتم بها لتشكروا وتستقيموا وتعرفوا قدر نعمة الله عليكم فتبادروا إلى طاعته وتقفوا عند حدوده وتبتعدوا عن مشاقته سبحانه وتعالى. ويقال لفلان بلاء في الجهاد يعني قال نشاط في الجهاد وقوة في الجهاد وعمل مشروع. نعم فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمه. وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمه من ربكم عظيمه. وكذا قال ابو العاليه وابو مالك والسدي وغيرهم واصل البلاء الاختبار. وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلوه. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما فتى القول الأول. ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء هاهنا في الشر والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورثنا آل فرعون وأنتم تنظرون معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في موضعه ومن أوصفها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجبنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق الحمداني عن عمرو بن ميمون الأوزي في قوله تعالى وإن فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون. قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال ألا تتبعوهم حتى تصيح الديته. قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديكم حتى أصبحوا فدعا بشاة فذبحت، ثم قال لا أفرغ من كذبها حتى يجتمع إلي 600,000 من الصدق، فلم يفرغ من كذبها حتى اجتمع إليه 600,000 من الصدق. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون، أين أمر ربك؟ قال أمامك تشير إلى البحر. فاقتحم يوشع فرته في البحر حتى بلغ الغمر، فذهبت به الغمر، ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت والله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت ولا كذبت، يعني ما أخبرت أنت بالكذب ولا أخبرت الله بالكذب، كله صدق، أنت صادق وربك صادق. فوالله ما كذبت ولا كذبت. نعم. فوالله ما كذبت ولا كذبت. قال ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم يكون مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعه فرعون في طريقهم حتى إذا تسامنوا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشورا، كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشورا، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من صدق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد بن العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشورا. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد بن العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. يهود كانوا يعرفهم بسنة القمرية. نعم. وقال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. البحر عند ربه موسى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا ما نسي عليكم في عفو عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة وكان 40 يوما. يقول تعالى واذكروا ما نسي عليكم في عفو عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انتظار أمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها بالقعدة بكماله وعشره ذي الحجة. وكان ذلك بعد خلاقهم من فرعون وإنجابهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو الزائدة والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غني. وقيل عطف عليه وإنشاء المعنى. وإذا آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر. المقصود هذا التذكير من أهل الله سبحانه يذكر بني إسرائيل ومن يعقوب ومن يقود ومن يلتحق بهم يذكرهم سبحانه بنعمه جل وعلا على أسلافهم الذين أنجاهم الله مع موسى وهارون. فإن النعم على الأسلاف نعم على الأولاد والذرية. فالمعنى قد أحسننا إلى آبائكم وأسلافكم وأنجيناهم وأدلهم وأعطيناهم كذا وكذا فاشكروا الله وسيروا على نهجهم الصالح وصدقوا الحق وتركوا الباطل. والله عز وجل أنجاهم من فرعون ثم وقعوا في إبادة العجل ثم هداهم وتاب عليهم عافى سبحانه وتعالى وأعطاهم الكتاب أنزل موسى كتابه التوراة التي فيها الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي وبيان ما أنزل الله عليهم وما حرم عليهم وما لهم عند الله من الخير والهدى والاستقامة إلى غير هذا. أن في التوراة الكتاب العظيم أعظم الكتب وأهمها بعد القرآن. ثم عفى عنهم أشياء واستغفر لهم أشياء وكفى عنهم أشياء ثم أنزل من الإنجيل. ولذلك القرآن يعني ما يفرق بين الحق والباطل. التوراة كتاب عظيم جعل الله فيه الهدى والفرقان ما فيه. فأعطى موسى كتاب أعطاه نورا وهدى حقا ونورا يفرق بين الحق والباطل. من كتاب الله التوراة ما أوحاه إليه سبحانه وتعالى من وحي. من هذا قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني جعل لكم نورا وهدى وبصيرا يحصل به التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. لماذا قال سبحانه كما قال المزدهر قال على عبده وقال له القران ثم فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الغي والركاب. هكذا التوراه هكذا ما اوحى الله الى موسى من بعيد عن التوراه كله نور وفرقان يفرق الله به بين الحق والباطل الهدى والضلال الى العبد الى التدبر. لهذا قال لعلكم تشكرون يعني أعطى الله موسى الكتاب والتوراة وأعطى الله من القرآن والوحي العظيم لتهتدوا أيها العباد وتسلكوا الطريق السوي وتبتعدوا عما نهاكم الله عنه. ومن الناس من قبل وهو الأقل ومنهم من حاد عن هذا الطريق وتابع الشيطان والهوى وصار مع الهالكين. ووصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكتاب والقرآن والنور العظيم والوحي به على يد محمد صلى الله عليه وسلم فآمن من آمن وكفر من كفر. هذه سنة الله في عباده من عهد نوح إلى آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا لما ذكر قصص قصص الأنبياء قال بعد كل قصة في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولا حرصت يا محمد إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ليس على شهداه ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قوله قيل انها في القاعده 12 هي اسباب غير اسباب الله اعلم. ما في دليل على بيان الاربعين او يوم الفيل. لكن لا يظهر انها ليست فيها لانه يقول بعد ان جاءني من البحر كان في عاشوراء. في سنوات بعد ذلك؟ نعم. ليش ما لم يكن سنوات بعد ذلك؟ السورة أعظم كتاب قبل القرآن. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قالوا لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضا مع خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقيل الله زائد والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا قليل وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأبيم لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا وقال الآخر ألا كذبا هند وعرض بها هند وهند أتى من دونها النائي والجوز النائي والبعد النائي والبعد وضع في الشعر الشيء لاستاخذ السبع. نعم فالشيء هو النائي والنائي هو البعد فقال أنكره حييت من طلب فقاد ما أهده أقوى وأكثر ذا جن الهيثمي فعطف الإفطار على الإطواء وهو هو وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه حجة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال حسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك فيما وقع في قلوبهم من شان عبادة العجل ما وقع حتى قال الله تعالى ولما شقق في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية قال ذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقال أبو العالي وسعيد بن جبير والربيع بن عمر فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم قلت وفي قومه هؤلاء إلى بارئكم تنبيهم على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم ما هو غيره وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم الحديث من حديث يزيد بن هارون عن الأخضر بن زيد الوراق عن قاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من بقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به فغفر الله للقاتل والمقتول وهذه قصه من حديث الفتون وسياتي في سوره طه بكماله ان شاء الله وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال ابو سعيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال موسى لقومه توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم قال امر موسى قومه عن امر ربه عز وجل ان يقتلوا انفسهم قال وأخبر الذين على ذو العجل فجلسوا وقام الذين لم يعرفوا على العجل فأخذوا الحناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي برة أخبرني قاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن النصر سعيد بن جبير ومجاهد بن جريج وقال ابن جرير أخبرني قاسم بن أبي بزة لا ذكر ابن جرير قال ابن جرير أخبرني ابن جريج أو ابن جرير قال ابن جرير أخبرني قال ابن جرير أخبرني لأن قاسم يتبع الجماعة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقول في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض بالحناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحمو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فقرأوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن تشجي فقد اكتفيت بذلك حين ألوى موسى عليه السلام بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقال أمر القوم بشديد من الأمر فقالوا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة وقال الحسن البصري أصابته ظلمة حندس وقتل بعضهم بعض ثم انتشف عنه فجعل توبته في ذلك وقال السدي في قوله فاقتلوا انفسكم قال فالجلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا ان يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قول فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمر بني إسرائيل بقتل أنفسها درجوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطعنوا بالحناجر وموسى رافعين يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادع الله لنا وأخذوا بأرضيه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض وألقوا السلاح وحزم موسى وبنو إسرائيل بالذي كان من القتل فيهم فألقى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنه أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذرأه في اليم خرج إلى ربه بمنصار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا نقول هذه المنصبة المهمة وهذه من الآثار العظيمة التي ابتلوا بها لما عبدوا العجل بنو إسرائيل كله بآثار شديدة والله وضعها في العمر إن وضعها في العمر ما سكنت عليه من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى ولا توبتهم من أهل العجل أكل بعضه بعض وذلك أنه لما ذهب إلى ربه لقائه ولجائه وقع في إذا في العجل ابتلوا بذلك البلاء العظيم وما سوّدتهم أن قتل بعضهم بعضاً حتى صارت النقلة كبيرة وقيل أن المقتولين بلغ عددهم 70,000 ثم رفع الله عنهم ذلك قيل أن الله أعلم بذهب الظلمة التي كانت عليهم وقيل بأن موسى أشار إليهم بثوبه بأمر الله حتى انتهوا وصارت توبة للجميع المقتول الشهيد والقاتل رفع عنه وتاب الله عليه هذه الآثار العظيمة التي تلقها بسبب ذنوبهم وأعمالهم القبيحة بسبب تعنتهم على أنبيائهم من تلقى هذه البلية نسأل الله العافية ولكن الله جعلها من فوق وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأخرق الهجرة وذكره في اليم خرج إلى ربه بما اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال بلغني أنهم قالوا لموسى نخجر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يأكل من عبده فجلسوا بالأغنياء وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونه فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انفرقوا إلى نهج ربكم فقالوا يا موسى ما منك قالوا بلى اقتلوا أنفسكم قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فافترقوا السيوف والجزرة والفناجر والسكاكين قال وبعث عليهم غبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيهم رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وثيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الجزرة فافترت السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قاسم بن أبي بلدة فتح موحدة في السيد الزايد المكي مولى بني محزوم الخارج صفة من الخامسة ما تسنة خمسة عشرة وقيل قبلها الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله في كثير قوله تعالى Thank you.

وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد شفه أفتهلكنا ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقوني به ويأمنونني عليه بعد هذا إلا هدنا إليه فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليه أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق فقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بني إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتبرون إليه من عبادة فقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بني إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل في كل نعم في كل أناس نعم من عندكم من بني إسرائيل يعتبرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتبروا وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والمراد 70 المختارون منهم ولم يخف كثير من المفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء 70 أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إلا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن كان موسى الكريم عليه السلام قد كان ذلك فمن عميل فكيف يمنعهم فإن موسى الكريم عليه السلام قد ذلك فمن يعلم فكيف يمنعهم هؤلاء 70 القول الثاني المعتمد في هذا أن الرؤية لا تحصل لأحد الدنيا ويقول الله جل وعلا كمن لأعلى نعيم أهل الجنة فلا تكون إلا في الآخرة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يرى أحدهم رب حتى يموت أراده مسلم في الصحيح وقد سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك قال نور أن أراه وفي اللفظ الثاني رأيت نورا رواه مسلم أيضا من حديث أبي ذر فالرؤية لم تكن في أحد في هذه الدار لا لموسى ولا لمحمد هو أفضل من موسى ولا لغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن باب أولى بني إسرائيل إنهم لم يروا ربهم بل عوقبوا لما طلبوا هذا الطلب عوقبوا لأنهم شددوا وتعنتوا ونطعوا وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة وهذا تعنت وسوء أدب فلهذا عوقبوا بما أصابهم من الصعقة هذه الصيحة العظيمة مع هلاك ولهذا ماتوا ثم بعثهم الله وقد ذكر الله في البقرة 5 قصص كلها فيها الحياة بعد الموت وذلك مما يذكر بالآخرة وأن الآخرة حق وأن البعث بعد الموت حق فالذي أحيا من شاء في هذه الدار بعد الموت هو القادر العظيم على أن يعيد الناس يوم القيامة ويبعثهم بعد موتهم في قصة القتيل أحياه الله حتى اعترف بقتله وقتلت ما استدبرتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ادعوا بعضها كذلك في الله ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة هؤلاء من بني إسرائيل لما طلبوا رؤية الله فقالوا الصاعقة فماتوا. هكذا قصة الذي خرج من ديارهم وهم حضرموت فقالهم الله موتوا ثم أحياهم. والرابع قصة الطيور مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أخذها اقتلها ثم عادها الله. وهكذا خامسة قصة الذي مر على الطريق ويخرجها على وشها قال أن في هذه بعد موت بعد موتها فلا ترى الله ويأتى عنهم بعد. وكذا حمار هذه قصص كلها في سورة البقرة فيها الحياة بعد الموت. وهذه من آيات الله العظيمة وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى وهي نموذج ونموذج من الحياة بعد الموت تدل على صحة ما أخبرته الرسل عليهم الصلاة والسلام من البعث بعد الموت. وهذا من العقائد العظيمة التي جاءت بها الرسل جميعا أن الله يبعث الناس بعد موتهم ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. ومن جحد هذا الأمر وأنكره فهو من أكثر الناس وأضلهم نسأل الله العافية. ولهذا لما أنكر ذلك جهال العرب المشركين أنكروا هذه الأشياء تغوا وبغوا تبعوا أهواءهم لأنهم لا يحسون معادل ولا نارا ولا جنة. فلهذا تابعوا أهواءهم وعصوا مولاهم وتكبوا ما شاءوا من المحارم بعدم إيمانهم بالآخرة. هذا هو حال هذه حال الأكثرين هذه حال الأكثرين لما أنكروا بعثه والنشور اتبعوا ما تتلو الشياطين وما تأمرهم به الشياطين وما تأمر نفوسهم وهشروا الدنيا والآخرة وخابوا وداءوا بسوء المصير نعوذ بالله من الأشياء. الله أعلم هذا نخبر الله إسرائيل ما يلزم بنا. أحياء الموتى خاصة بحياة موسى إلا أعتقد حياة ميتة ما في شيء يدل على اختصاص موسى بذلك. وقع عليه إبراهيم متى وقع عليه أهل قتيل وقع عليه رخام من جاره وقع عليه رخام من جاره وقع عليه رخام من جاره كذلك الذي مر على قرية. وقع في أخبار كثيرة في نبينا صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك في صحتها نظر. نعم القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال له موسى لما رجع من ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصاقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيانا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فنفقت الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولهم أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جارة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا نظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون. وهذا واضح والله أعلم. وهذا الحق إلا غير فيه مكلفون قبل وبعد. الحادثة لا تمنعهم من التكليف، هم مكلفون بلا يسمع أولا أولا وأخرا. وقال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.